بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، آية اليوم هي قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقبل أن نتابع فقرات الموضوع، لا بد من وقفة متأنية عند حقيقة الصبر. الله جل جلاله أودع في الإنسان الشهوات، وسمح له بمساحة محدودة من هذه الشهوات، وحرم عليه أماكن أخرى لا ترضي الله عز وجل. فحينما يوقع الإنسان حركته وفق المدى الذي سمح الله به، يكون قد أدى ما عليه من العبادة ومن الطاعة. أما حينما يبحث عن أداة أو عن مساحة أخرى لم يسمح الله بها، فقد عصى الله عز وجل. فالصبر أن تصبر على أمر الله عز وجل، وأن تدع ما حرم الله على الإنسان. هذا من منطلقات الصبر في حياتنا مع الله عز وجل. لذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لعل هناك أجورا محسوبة بدقة عند الله عز وجل، لكن الصابر هو الذي آثر طاعة الله على هوى نفسه، فهذا بذل جهدا كبيرا، لذلك له أجر كبير. شيء آخر، إن الإنسان خلق هلوعا. الهلع ضعف في أصل خلقه، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالإنسان حينما يكون هلوعا وجزوعا يحتاج إلى أن يصبر حتى يتلافى هذا الهلع وذاك الجزع. إذن إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني الاتصال بالله سعادة كبيرة. لذلك حينما لا يحقق الإنسان من خلال صلاته الغاية التي أرادها الله، وقد أودع الله فيه الشهوات، يمتنع عن فعل هذه الشهوات خوفا من الله عز وجل. فإما أن تكون ثمار الطاعة سعادة تغنيه عن أي شيء آخر، أو أن يكون ترك المعصية في نوع من مكابرة النفس، في نوع من مجاهدة النفس، لذلك الله عز وجل يكرمه بإكرام آخر. لذلك ورد في بعض الآثار: إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. فالبلوى لا تعني أن الله لا يحب عبده، إذا أحب الله عبده ابتلاه. تماما كما لو أن الإنسان يعاني من التهاب في المعدة، فقد يفرض عليه الطبيب حمية قاسية أحيانا، هذا لصالحه. الإنسان حينما يؤمن بالله، يؤمن بكمالاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلة، يؤمن برحمته، بمحبته، بحكمته، ويتلقى هذا من الله. لذلك قالوا: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى، وحبس النفس عن الجزع. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ فقال: الصبر والسماحة. وكأن الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان شكر وصبر، فإذا صبر الإنسان أدرك نصف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني كل متاعب الحياة، كل العقبات في طريق المؤمن، وكل المغريات في حياته تعالج بالصبر. والصبر هو درع الإنسان من المعاصي والآثام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. نحن في دار عمل ولسنا في دار جزاء، الآخرة فيها الجزاء، وقد يكافئ الله بعض المحسنين في الحياة الدنيا تشجيعا للباقين، وقد يعاقب بعض المؤسئين في الحياة الدنيا ردعا للباقين، أما الحساب الختامي يوفى يوم القيامة. لذلك النبي الكريم قدوة لنا حينما قال: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، قيل ذلك بأن لك أجرين، فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. يعني بشكل أو بآخر المؤمن بين الصبر والشكر، إن جاءت الأمور كما يشتهي فعليه بالشكر، وإن جاءت على خلاف ما يريد فعليه بالصبر. لذلك يقول بعض العلماء: ثلاث من الصبر، ألا تحدث بوجعك، يعني ما يقابلها، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. وأنت حينما تعلم أن الله يعلم الذي ترجوه وترجو عطاءه وترجو شفاءه وترجو أن يغنيك، هو يرى ما بك. فلذلك علم الله بما أنت فيه كما يقال: علمك بحالي يغني عن سؤالي. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى تؤدى. الطاعات فيها متاعب اسمها تكاليف، فأداء الصلوات الخمس مع وضوئها وإقامتها وركوعها وسجودها، ضبط النفس عن شهواتها، حمل الإنسان على طاعة الله، هذه كلها تحتاج إلى جهد إما سلبي أو إيجابي. هذا الجهد يكافأ عليه المؤمن مكافأة غير محدودة. نعم، فالصبر صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معصية الله حتى لا يقع فيها. صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وصبر على قضائه وقدره حتى لا يسخط. كل شيء بقضاء الله وقدره. هناك حالات يكشف الإنسان فيها سبب المصيبة، وفي حالات كثيرة لا يعرف سبب المصيبة. لذلك المؤمن يؤمن بأن هناك حكمة بالغة ساقت له هذه المصيبة، فإن عرفها كان بها، وإن لم يعرفها استسلم إلى الله عز وجل. بينما الإمام الشافعي رضي الله عنه سئل: أيهما أفضل، أن يمكن الرجل فيشكر أم أن يبتلى فيصبر؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. لا بد من الابتلاء، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء علة وجودنا في الدنيا. فالإنسان حينما يعلم مثلا أن علة وجوده في المدرسة الدراسة، وأن اللعب حالات ليست أساسية في المدرسة، ينبغي أن يقبل على الدراسة بجهد كبير وبتحمل كبير. فلذلك علة وجود الإنسان في الدنيا العبادة، والعبادة فيها جهد وفيها تعب أحيانا. فهذا الصبر ينبع من الإيمان، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شيء آخر، فصبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على قضاء الله وقدره. لكن الشيء الدقيق أن التقوى مع الصبر طريق للنصر، وهذا نحن بحاجة إليه. والله عز وجل فيما ورد: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فمعنى ذلك أن الإنسان حينما يصبر على طاعة الله وعن معصية الله يستحق أن يكون إماما. الله عز وجل يعطي الصابرين أجرا بغير حساب، ونرجو الله أن يلهمنا الصبر على كل ما نعاني في هذه الحياة الدنيا. ونختم هذا اللقاء الطيب بقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية وحدها تكفي ليكون الصبر